السلام عليكم يا شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تكون زيارة أقارب؟ بزيارات متعددة أم في المناسبات عند حدوث معرض أو؟ الصلة بحسب الاستطاعة وبحسب درجة القرابة، يعني يمكن في عندك والدان يوميا تزورهما، وعندك أبعد مثلا إخوة تذهب لهم مرة في الأسبوع، ويمكن عندك أعمام تذهب إليهم مرة في الشهر، وعندك وهكذا. فإذا الصلة بحسب الاستطاعة وبحسب القرابة، الزيارات هذه الصلة بحسب الاستطاعة وبحسب القرابة.